إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من أكثر ما يدمي القلب ويبكي العين ويحزن النفس أنك ترى الأمة الإسلامية بعمومها لا بخصوصها حالها بعد رمضان كحالها قبل رمضان. عاد أكثر الناس إلا من رحم الله لعاداتهم وتقاليدهم وأقوالهم وأعمالهم وأفعالهم وكأن شيئا لم يكن. هذا لا يعني أن الخير غير موجود في الأمة، بل إن الخير لا ولن ينقطع بإذن الله إلى قيام الساعة. بل من المؤسف أن ترى أنه في الأسبوع الأول بعد رمضان، لم ينتهي رمضان بعد، منذ أيام قليلة وساعات قليلة كان معنا رمضان، ترى أنه في الأسبوع الأول انتشرت الفواحش والمنكرات، وسمعت قتلا هنا وهناك وضربا هنا وهناك وشتما هنا وهناك وأذى وسبابا ولعنا وغير ذلك من الأفعال المشينة التي لا تليق بأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أفعال لا تليق بأناس ورجال ونساء كانوا في رمضان من أهل المساجد ومن أهل الصلوات ومن أهل القيام وغير ذلك. لذلك أحبتي في الله، إن عدت ونظرت إلى أغلب هذه الأمور لوجدت أن أعظم سبب رئيسي لها هو ما يسمى بالغضب، هو ما يسمى بالغضب. لو سألت ما سبب أكثر حالات الطلاق، الجواب الغضب. أكثر حالات القتل، الجواب الغضب. أكثر حالات الضرب، الجواب الغضب. أكثر حالات القطيعة، قطيعة الرحم والخصومات، الجواب الغضب. أكثر حالات الفسوق والسباب واللعن والشتائم، الجواب الغضب. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا أن نقف وإياكم وقفة مهمة بعنوان إياك والغضب. إياك والغضب، طبعا ليس أي غضب، بل الغضب المذموم، لأنه في ديننا غضب محمود سنتكلم عنه بإذن الله تعالى. لماذا يجب أن نحذر من الغضب؟ يأتي رجل كما في البخاري ومسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، يأتي رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أوصني، أريد وصية. فقال عليه الصلاة والسلام كلمتين، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فهذا الرجل كحال كثير من شبابنا في هذا الزمان، إذا بتوصي بهالوصية بقول لك: يا شيخ بدي وصية غير. يجي لعندك بقول لك: يا شيخ وصيني، توصي العالم والأمي والغني والفقير والمصلي والملتزم وغير الملتزم. لا تغضب، ولا غير هيك شوفي. قال: يا رسول الله زدني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب يا رسول الله زدني. يعني أنا بعدني مش مقتنع في هذه الوصية، أنها فيها جوامع الأمر ولب الأمر وأساس الدين ورأس الأخلاق. قال: زدني. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فولى الرجل يردد: لا تغضب، لا تغضب. مدح الله تعالى الكاظمين الغيظ فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خادمة الحسن رضي الله تعالى عنه تصب له الماء في الإبريق، فوقع منها بالخطأ على جسده فأصيب بألم شديد، فنظرت إليه فإذا هو قد غضب. انظروا إلى الوقفين عند كتاب الله، فقالت: يا أيها الحسن، الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: كظمت غيظي. قالت له: والله يقول والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت له: والله يقول والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وقفون عند كتاب الله. الغضب أحبتي في الله قد يذهب دنياك وآخرتك. كم خسر أناس بسبب الغضب، كم جاءنا شباب ورجال متزوجون عندي وعند غيري: يا شيخ يبكي بدل الدمع دما، طلقت زوجتي بسبب الغضب، كيف أرجعها؟ ليست المرأة الأولى بل الثانية والثالثة، ماذا أفعل؟ ما المخرج؟ أريد فتوى، أدفع ما عندي من ذهب وفضة ومال، أريد أن أعود لزوجتي. بسبب ماذا؟ بسبب الغضب. خسر تجارة، قطع أخاه، قطع أمه، قطع أباه، قطع الناس، بسبب ماذا؟ بسبب الغضب. لذلك أحبتي في الله، قد يندم الإنسان كثيرا، وأكثر ما يندم عليه بعد تصرفه عند الغضب. يحدث أحد الثقات فيقول: أكرمني الله تعالى وتزوجت، وبعدما تزوجت أنجبت بولد الأول، وبعدما أنجبت هذا الولد بأشهر أكرمني الله تعالى واشتريت سيارة فرحت بها كثيرا، كانت السيارة الأولى التي أمتلكها في حياتي، غسلتها ونظفتها وأوقفتها على باب الدار، ثم جلست أنظر إليها فإذا بولد الصغير من غير أن أنتبه يحبو ويأخذ قطعة من حديد ويحف السيارة ويخدشها بهذه القطعة، فأغضب. وهنا المصيبة، فأغضب. ولده صغير لم يجاوز السنتين أو الثلاث سنوات، فيقول: من شدة غضبي لم أنتبه لما فعلت، فأخذت الحديدة وقلت في نفسي، نفسه وشيطانه حركوه: أريد أن أعلم هذا الولد أن لا يمس السيارة. فأخذ الحديدة وضرب الولد على يديه، كلتا يديه بالحديد حتى أدمى يديه، حتى جاءت زوجته وأبعدته عن الولد وبدأ الدم ينزف ويصرخ. مرت الليلة الأولى ولم يتوقف الدم، أخذوه للمشفى. بعد الفحوصات والأيام قال الطبيب لهذا الأب: إن ولدك أصيب بجرثومة من سبب الحديدة، لابد أن نقطع أصابعه. بسبب شو؟ غضب. من أجل ماذا؟ من أجل سيارة. وهنا كانت الصدمة، بكى وماذا ينفعه البكاء؟ صرخ وماذا ينفعه الصراخ؟ وبعدما قطعت يداه وكبر ابنه وهو لا يدري ما الخبر، كان ينظر إلى أصابعه وينظر إلى أبيه ويقول له: يا أبي، متى تنمو أصابعي؟ متى تنمو أصابعي؟ والصدمة الأعظم والأكبر أن هذا الأب عندما ذهب إلى سيارته ليرى تلك الخدوش التي رسمها ولده على السيارة، تفاجأ أن ولده كان يكتب: أحبك يا أبي. كان يكتب: أحبك يا أبي. غضب فقطع أصابع ابنه، وما زال حزنه إلى حين موته. إياك الغضب، إياك أن تكون سريعا وعجولا في الغضب وفي الحركات وفي السكنات وفي الأفعال وفي الأقوال، بل كن حليما، فهذه الصفة يحبها الله، والغضب يبغضه ربنا جل جلاله. هذا وفد عبد القيس يأتي زيارة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالوفد يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين، اشتاقوا لرسولهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام، وإذا برجل بينهم يتأخر عنهم، يوضب الأغراض ويهتم بالدواب، ثم يذهب ويغتسل ويلبس ثيابا نظيفة ويتعطر ويأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما رآه عليه الصلاة والسلام فرح وقال: يا أشج عبد القيس. وكان في رأسه شجة، فدغ يعني بالعربي، فدغ شجة. قال: يا أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله. ما هما؟ الحلم والأناه. الحلم عكس الغضب، والأناه. إن كنت حليما أحبك الله. مدح الله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال عنه: إن إبراهيم لحليم لحليم أواه منيب. وبسبب حلمه رزقه الله تعالى بولد حليم، فقال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمني ويعلم الأمة كيف تكون حليما، فيما يرويه سيدنا عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه، كما عند أبي نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك بسند حسن، يقول زيد بن سعنة، زيد بن سعنة: أحبتي في الله، حبر من أحبار اليهود، رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم كل صفات النبوة المذكورة في التوراة إلا صفة واحدة. ما هي؟ لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. كل ما بتغضب عليه كلما ازداد حلما. فجئت إليه وكان تاجرا فقال: يا محمد، أتريد قرضا أقرضك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في زمن الغزوات يحتاج للمال. قال: نعم. قال: أقرضك هذا المال لمدة سنة. فذهب سيد بن سعنة، وبعد أشهر عاد والنبي صلى الله عليه وسلم بين قومه وأصحابه. يدخل زيد بن سعنة المسجد ويقف في وسط المسجد: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أدي دينك، أعطني مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: الدين أجله رعام، لم يحن الوقت بعد. قال: يا بنو عبد المطلب، إنكم قوم مطل، انتوا جماعة بتماطلوا بالدفع، لا تعطوا الناس حقوقهم. ثم أمره أن يعطيه حقه، وجاء إليه وأخذه من بردته وشده حتى علمت في رقبته. أمام مين؟ أمام الصحابة. أمام من؟ أمام عمر رضي الله عنه، وعمر ينظر وعيونه تدور في رأسه. فقال له: ويلك يا عدو الله، والله لولا خوفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعت عنقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدل أن ينتصر موقف يقف أمامه رجال كعمر، قال: يا عمر، كان بإمكانك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. يا عمر، أعطه حقه وزده 20 صاعا. فذهب قال زيد: يا عمر، أما دريت من أنا؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة الحبر اليهودي. قال: الحبر؟ قال: نعم. قال: ما الذي دفعك أن تفعل هذا مع رسول الله؟ قال: يا عمر، قرأت كل صفاته في التوراة ولم يبق إلا صفة واحدا، واليوم علمت أنه رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حلمك قد يستقطب الناس للالتزام، صلاتك لنفسك، صيامك لنفسك، صدقتك لنفسك، حجك لنفسك. أرني أفعالك خارج المسجد، في الطريق انت عم بتسوق، وفي بيعك وفي شرائك وفي بيتك ومع زوجتك ومع أولادك ومع أمك ومع أخيك ومع إخوانك. أرني مدى غضبك وحلمك. هنا يعرف الرجال، مش الرجال بالقوة ولا بالعضلات. نبينا صلى الله عليه وسلم يصحح المفاهيم ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أردت أخي الحبيب أن تغضب فليكن غضبك لله. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يغضب لنفسه قط. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب امرأة ولا خادما بيده إلا في سبيل الله، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى. انتقم لله، اغضب لله مش لنفسك. كم رأيت المعاصي والمنكرات والفواحش في الطرقات وبين الشباب والبنات، هل غضبت؟ هل غضبت عندما رأيت وسمعت الحرام في بيتك وبين إخوانك؟ ولا بس غضبت عندما أهانوك أو تكلموا عنك أو أذوك أو نظروا إليك؟ هذا هو غضبنا فقط؟ فليكن غضبنا أحبتي في الله لله. هكذا كان غضب الصحابة وغضب الأنبياء. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، هذه الأمور التي نراها في بلادنا ونسمعها هنا وهناك، كل دقيقة ودقيقتين وساعة وساعتين تأتيك رسالة للهاتف: إشكال في الشارع الفلاني، ومشكل في المطعم الفلاني، وضرب وقتل في المنطقة الفلانية. لابد أن نعلم أن من أعظم أسبابها أننا نحن، نعم نحن، أنا وأنتم أهل المساجد والصلوات والإيمان والعبادات، رأينا الحرام وتركناه ورضينا بوجوده. حتقول لي: يا شيخ لا أنا مش راضي، قعودك وسكوتك وتركك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضا. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الترمذي وأبو داود بسند حسن، وللأمانة العلمية ضعف هذا الحديث بعض العلماء، قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يمر بالرجل فيراه على المعصية فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. فإذا كان من الغد لا يمنعه ذلك أن يكون قعيده، قعيده. ممكن برمضان كنت عم بتقول: لا ما بنقعد بالمقاهي ولم نحضر أعراس مختلطة، وكنت إذا شفت ناس هيك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. فإذا جاء العيد رأيت أبناء المساجد وأبناء الصلوات يحضرون أعراس مختلطة ويجلسون في المقاهي ويسمعون الموسيقى والحرام ويرقصون أو ترقص محارمهم أمامهم تحت حجة عرس فلان دعاني عيب ملبيه، أو تحت حجة الدنيا عيد عبدنا الله كثيرا في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ما تستغرب تسمع مشكل هنا وهناك وقتل هنا وهناك، إذا ما زالت المحرمات منتشرة ومجاهر فيها في بلادنا ومناطقنا فانتظروا أعظم من ذلك. الجبار حليم، ولكن إيانا أن نغضب الجبار، إذا غضب الجبار فإن أخذه أليم شديد. إيانا أن نغضب الجبار، لا بأفعالنا ولا أقوالنا ولا نفوسنا ولا رضانا. أنا أولا وكل عالم في صيدا، وأنتم ثانيا مطالبون ومكلفون أن نجتهد بالتي هي أحسن، وبالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تصبح ابتداء صيدا ليس فيها مطعم يقوم بالحرام، ولا مقهى يفعل حرام، ولا مقهى ولا مطعم ولا مكان فيه خمر ولا فيه حرام. هذا يا إخواني ما خص بالعيش المشترك وغير ذلك. أنا النصراني الآن يقول لي أنا أشرب الخمر في بيتي، بروح بزرب بيته، لا بأس، هذا دينه. ولكن في مكان المسلمين وأماكن تجمع المسلمين أنا وأنت مكلفين أن نجتهد لنوقف هذه المحرمات، وإلا والله سيسألنا الله تعالى، سيسألنا ويوقفنا: ماذا فعلتم؟ ماذا قدمتم؟ ماذا غيرتم؟ فأعدوا للسؤال جواب. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، عذرا على الصوت، وأذكركم أخيرا بصيام 6 من شوال، فمن صامها فله أجر صيام الدهر بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.